مستمعينا الأعزاء، 15 حلقة مرت ولكم مثلها إن شاء الله تعالى لتتكامل الإفادة وتعم المنفعة. كلمتنا كما عودناكم تضيف شيئا من المعرفة إلى المخزون الفكري. كلمتنا لهذا اليوم قدر. قدر الشيء مبلغه كما ورد في مختار الصحاح، والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء، ويقال ما لي عليه مقدرة ومقدرة بكسر الدال وفتحها أي قدرة، ورجل ذو مقدرة بالضم أي ذو يسار. وأما من القضاء والقدر فالمقدرة بالفتح لا غير. وقدر على الشيء قدرة وقدرانا أيضا بضم القاف، وقدر يقدر قدرة لغة فيه كعلم وعلم يعلم. ورجل ذو قدرة أي يسار. وقدر الشيء أي قدره من التقدير، وبابه ضرب ونصر. وفي المصباح المنير قدر الله الرزق يقدره ويقدره ضيقه. وقدر الشيء ساكن الدال والفتح لغة مبلغه، يقال هذا قدر هذا. وقدره أي مماثله، ويقال ما له عندي قدر ولا قدر أي حرمة ووقار. وقيل هم قدر ماءة وقدر ماءة، وأخذ بقدر حقه وبقدره أي بمقداره وهو ما يساويه، وقرأ بقدر الفاتحة وبقدرها أي بمقدارها. والقدر بالفتح لا غير القضاء الذي يقدره الله تعالى. وإذا وافق الشيء الشيء قيل جاء على قدر. والقدر آنية يطبخ فيها وهي مؤنثة، ولهذا تدخل الهاء في التصغير فيقال قديرة، وجمعها قدور مثل حمل وحمول. وقدرت على الشيء أقدر من باب ضرب، قويت عليه وتمكنت منه، والاسم القدرة والفاعل قادر وقدير، والشيء مقدور عليه. والله على كل شيء قدير، والمراد على كل شيء ممكن، فحذفت الصفة للعلم بها لما علم أن إرادته تعالى لا تتعلق بالمستحيلات. وفي القاموس المحيط القدر محركة القضاء والحكم ومبلغ الشيء وجمعه أقدار. والقدرية جاحد القدر، وقدر الله تعالى ذلك عليه يقدره ويقدره قدرا وقدرا، وقدره عليه وله. واستقدر الله خيرا سأله أن يقدر له به، وقدر الرزق قسمه، والقدر الغنى واليسار والقوة. وقدرت الثوب فانقدر جاء على المقدار. وبيننا ليلة قادرة هينة السير لا تعب فيها. وقيدار اسم. والقدراء الأذن ليست بصغيرة ولا كبيرة. وكم قدرة نخلك محركة وغرس على القدرة، وهي أن يغرس على حد معلوم بين كل نخلتين. وفي لسان العرب قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير: فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر ويقدر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ. والقدرية قوم يجحدون القدر، والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء. وقول أهل السنة إن علم الله سبق في البشر، فعلم كفر من كفر منهم كما علم إيمان من آمن، فأثبت علمه السابق في الخلق، وكل ميسر لما خلق له وكتب عليه. قال أبو منصور: وتقدير الله الخلق تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من السعادة والشقاء، وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إياهم. قال الشاعر: فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة. وقدر الرزق يقدره قسمه، والقدر والقدرة والمقدار القوة. والاقتدار على الشيء القدرة عليه، والقدرة مصدر قولك قدر على الشيء قدرة، أي ملكه، فهو قادر وقدير. وقدر كل شيء ومقداره مقياسه، وقدر الشيء بالشيء يقدره قدرا وقدره قاسه. وقادرت الرجل مقادرة إذا قايسته وفعلت مثل فعله. وقال الأخفش: على الموسع قدره، أي طاقته. وقوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، عن سيدنا يونس بن متى، يفسر بالضيق. فأما من اعتقد أن يونس عليه السلام ظن أن لن يقدر الله عليه فهو كافر، لأن من ظن ذلك غير مؤمن، ويونس عليه السلام رسول لا يجوز ذلك الظن عليه. فآل المعنى: فظن أن لن نضيق عليه، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وكذلك قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ومعنى فقدر عليه فضيق عليه، وقد ضيق الله على يونس عليه السلام. وقيل: الأقدر من الرجال القصير العنق، والقدار الربعة من الناس. قال أبو عمرو: الأقدر من الخيل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه. وقدار بن سالف الذي يقال له أحمر ثمود، عاقر ناقة صالح عليه السلام. قال الأزهري: وقالت العرب للجزار قدار تشبيها به. قال أهل العلم والفهم: القدر تدبير الله للأشياء على وجه مطابق لعلمه ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي شاء وعلم أنها تكون فيه. والله قدر الخير والشر، وأمر بالخير ونهى عن الشر. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله أعلم، وإلى الملتقى القريب بإذنه تعالى.